بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال شيخنا رحمه الله تعالى: الأمر تعريفه: الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، مثل أقيم الصلاة وآت الزكاة. فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى أمرا وإن أفادت معناه، وخرج بقولنا طلب الفعل النهي لأنه طلب الترك، والمراد بالفعل الإيجاد فيشمل القول المأمور به، وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن. صيغ الأمر أربع: أولا فعل الأمر، مثل أتل ما أوحي إليك من الكتاب. اسم فعل الأمر، مثل حي على الصلاة. المصدر النائب عن فعل الأمر، مثل قوله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. المضارع المقرون بلام الأمر، مثل قوله تعالى: ليست آية عندي، مثل قوله تعالى. لا غلط، اشطب عليها. ينفق ذسات ذسات. ايه نغير. صح. عندك عندنا لتؤمنوا بالله ورسوله. عندك مثل قوله تعالى: ينفق ذسات ذسات. ايه غير، تغير بالطبع. عندنا لتؤمنوا بالله ورسوله. نتكلم عليها جيد. المضارع المقرون بلام الأمر، مثل قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر، مثل أن يوصف بأنه فرض أو واجب أو مندوب أو طاعة، أو يمدح فاعله أو يذم تاركه، أو يترتب على فعله ثواب أو على تركه عقاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما هو المجاز؟ المجاز صرف، هذا التأويل. ما حضرت أمس؟ ها؟ أيه. بقلبك وقال بك، ولا حضرت مجازا؟ يعني حضر جسمك وقلبك ما حضر. نعم، اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. طيب، خرج بقولنا اللفظ الإشارة والكتابة باعتبار فعل الكاتب، وأما باعتبار المقروء فهو قد يكون حقيقة مجازا. طيب، والمستعمل محمد خرج به غير مستعمل، أمام وش غير الأمام؟ تحت. مستعمل خرج به غير المستعمل، وش يسمى؟ أنت إذا شيء تعتني به تسمى، ما تعتني به تتركه مهمل. طيب، المهمل مثل مثال المهمل. جيد بالمجاز. دايز. طيب، نعطيك ثانية بعد. رمع، رمع، كل هذه مهملة. طيب، الأصل في الكلام هل هو الحقيقة أو المجاز؟ نعم، الحقيقة. وأنه لا يجوز أن يحمل اللفظ على مجازه إلا إيش؟ بدليل صحيح. طيب، لاستعمال صحة استعمال المجاز شروط، ما هي عبد الله؟ ولم لا يجوز حمل اللفظ على المجاز إلا بقرينة. لا ما أعرف إذا وجدت قرينة، لكن اشترط أن يوجد ارتباط. هي القرينة، أن يوجد ارتباط بين المعنى الحقيقي والمعنى الاصطلاحي. وما المراد بالقرينة هنا والعلاقة؟ هل هي علاقة عامة خاصة أو لابد أن تكون خاصة؟ خاصة. خاصة لابد أن تكون خاصة. فلو قال إنسان مثلا اشتريت خبزا بعشرة ريالات وقال أردت بالخبز الكتاب بجامع أن كل من الخبز والكتاب غذاء، فهذا غذاء للبدن وهذا غذاء للروح، يقول ما يصح هذا. نعم بينهما علاقة، لكن علاقة على وجه العموم، على وجه العموم. فلو أن إنسان قال لشخص أنت أسد، صحيح، قال أنت نملة، ليش نملة؟ النملة فيها حياة وأنت فيها حياة وأنت فيك حياة، تدب النملة تدب بجامع الدبيب، أنت تدب على الأرض وهي تدب على الأرض، هل يصح هذا؟ لا ما يصح. طيب إذا كانت المشابهة، إذا كانت العلاقة المشابهة سمي استعارة، مثل طيب قبل الاستعارة تنقسم إلى استعارة تصريحية مكنية، استعارة تصريحية إلى ذكر المشبه به دون المشبه، دون المشبه تصريحية، بالعكس إذا ذكر المشبه دون المشبه به فهي مكنية. مثال التصريحية يا عدنان. نعم الرب أسد، هذا أسد. مثال المكنية، رجل وش رجل وش زينا رجل، أن يذكر المشبه دون المشبه به. يلا هات شاهد، ذكرنا بيت شعر، أنت شاعر؟ ها؟ ولا تحفظ شعر؟ نعم. أين؟ ألفيت كل تميمة لا تنفع. هنا شبه المنية وحش بسبع. الوحش ترى لفظ الآن. طيب إذا كانت غير مشابهة، وشون؟ لا الاستعارة، الاستعارة. لا مجاز مثل التعبير بالبعض عن الكل، هذا مجاز مرسل. مثلا قل رجل لامرأته يدك طالق، هذا من باب التعبير بالبعض عن الكل. إذا كان من جهة ليست مشابهة لكن من جهة الحروف تتعلق بالكلمات أو بالحروف أو بتعبير البعض عن الكل، هذا يسمى مجاز مرسل. أي مجاز. طيب ثم قال رحمه الله تعالى الأمر تعريفه، قال الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الأمر قول، خرج بقوله قول الفعل، فلا يسمى أمرا اصطلاحا سواء كان إشارة أو كتابة. الإشارة فعل أو لا؟ فعل. والكتابة هل هي فعل؟ كتابة فعل ولا نعم فعل، يعني فعل اليد. فنقول خرج بقوله قول، خرج به الفعل سواء كان إشارة أو كتابة. فإشارة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أن يجلسوا لما صلى قاعدا، هذه لا تسمى أمرا، هذه ليست أمرا بالاصطلاح. لماذا؟ لأنها ليست قولا، ليست قولا. وكتابة النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل عظيم الروم، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد أسلم تسلم، أسلم أسلم، هذا أمر أو ليس بأمر؟ لا ليس بأمر، يعني كتابة، كتابة سواء كان، يعني سواء كان الكتابة من الكاتب نفسه أو من غيره. وهنا اللي كتب أسلم تسلم من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ها؟ أمر بالكتابة، أمر بالكتابة، وإلا هو عليه الصلاة والسلام لا يكتب المشهور عند العلماء، وإن كان بعضهم قال إنه يكتب، إن النبي عليه الصلاة والسلام يكتب، وأنه تعلم الكتابة بعد نزول الوحي. وقد ولهذا جاء في بعض ألفاظ قصة صلح الحديبية أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال سهيل بن عمر اكتب محمد بن عبد الله، لما كتب علي محمد رسول الله قال لو أننا نعلم أنك رسول ما حربناك وما خلفناك، اكتب محمد بن عبد الله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يمحوها وأن يكتب محمد بن عبد الله، فأبى علي، فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام فكتب. في بعض رواية البخاري فكتب هو الذي باشر الكتابة، هو الذي باشر الكتابة. ولهذا اختلف العلماء هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يكتب أو لا، فمنهم من قال إنه كان يكتب بعد نزول الوحي، وأنه تعلم الكتابة، والنبي عليه الصلاة والسلام أفهم الناس وأذكى الناس، ولا يبعد أنه تعلم. واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، من قبله، فيفهم أنه بعد ذلك يكتب، بعد ذلك يكتب. وقال بعضهم لا، إنه عليه الصلاة والسلام لا يكتب بل هو أمي. واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، لكن الآية ليس فيها دلالة، لأن الأمي ليس معناها الذي لا يعرف يقرأ ولا يكتب، الأمي المنسوب إلى العرب. ولهذا قال الله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. فالعرب أميون، يعني إذا قيل هذا من الأميين فالمعنى أنه من العرب، وليس المراد أنه لا يعرف يقرأ أو يكتب. لكن هذه مسألة الكتابة تحتاج إلى تتبع، هل مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كتب غير هذا، ثبت أن غير هذا، أو يقال إن الله عز وجل ألهمه في تلك الساعة وكتب هذه العبارة محمد بن عبد الله. يعني الآن نحن يقين أنه عليه الصلاة والسلام كتب لفظ محمد بن عبد الله، ما سوى هذا هل كان كتب غيرها أو لا، هذا يحتاج إلى تتبع الأحاديث. ولو قدر مثلا أنه يكتب، فقد يرد على هذا أنه عليه الصلاة والسلام لماذا لم يكتب القرآن، لم يكتب القرآن حتى تنحل المشاكل. فالجواب أنه إذا قدر أنه عليه الصلاة والسلام كان يكتب، فنقول هو لم يكتب القرآن لأنه عليه الصلاة والسلام كان مشغولا بأمر إيش؟ المسلمين، بأمر المسلمين، لأنه هو قائد الأمة، هو قائد الأمة. ولهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الأذان فضائل وأنه أفضل من الإمامة، ومع هذا لم يباشر الأذان، مع أن بإمكانه أن يباشر الأذان، يعني ليس هناك أحد سيكون أندى من النبي عليه الصلاة والسلام صوتا ولا أحسن منه صوتا وأداء، ومع هذا لم يباشر لأنه كان مشغولا بأمر الخلافة. فالحاصل المسألة الصدرية يعني تحتاج إلى تتبع وينظر كلام، مع أن المسألة يعني بحثها ما في فائدة، لكن من الناحية العلمية ينظر إلى رواية البخاري وكلام الحافظ عليها في صلح الحديبية، شيبه رجعها ها قاد الصعيد، شوف شوف كلام. طيب إذا نقول قول خرج به ماذا؟ الإشارة، خرج به الفعل سواء كان إشارة أو كتابة، فلا يوصف، فلا توصف الإشارة بأنها أمر، ولا توصف الكتابة ولو كان فيها أمر بأنها أمر اصطلاحا، أمر اصطلاحا. ولهذا على هذا القول إشارة النبي عليه الصلاة والسلام وكتاباته التي فيها أمر نقول هي ليست بأمر، ولكنها تدل على إيش؟ الأمر، تدل على الأمر، ليست أمرا ولكنها تدل على الأمر. ولهذا لو قيل مثلا إن الأمر هو ما دل على الطلب، يعني لو قيل ما دل على الطلب كان أعم، لكن الأصوليين صلحوا على أن الأمر لابد فيه من ماذا؟ قول، لابد قول. لو أشرت إلى شخص كذا يقول هذا ليس أمر، هذه الإشارة تفيد الأمر، استفدنا منها الأمر، وهي بذاتها ليست أمرا. لأن صيغ الأمر سيأتي أنها كلها قولية. قال قول يتضمن طلب الفعل. قال فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى أمرا وإن أفادت معناه. وخرج به أيضا كما ذكرنا الكتابة. قال وخرج بقولنا طلب الفعل النهي، لأن النهي طلب ترك، النهي طلب ترك. قال والمراد بالفعل الإيجاد فيشمل القول. يعني أحد يقول مثلا قوله طلب الفعل ما قال طلب القول، لا، يقول الفعل يشمل القول، قول اللسان وقول الجوارح، واضح؟ فإذا قلت أذكر الله، أذكر الله، هذا طلب إيجاد فعل ولا قول؟ قول، قال إيجاد قول. والقول هو فعل في الحقيقة، لأن قول اللسان هو فعل، فعل اللسان، اللسان تحرك وفعل، الفعل هو الحركة. قال ولهذا قال والمراد بالفعل الإيجاد فيشمل القول، القول المأمور به. فلا تظن أن قوله الفعل قسيم لقوله القول. يا هذا. قال وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن. خرج بقولنا على وجه الاستعلاء، ولاحظ أن التعبير هنا على وجه الاستعلاء ولم يقل على وجه العلو، وسبق الفرق بين الاستعلاء وبين العلو، وأن الاستعلاء صفة إيش في القول، صفة في القول، واضح؟ ولا يلزم من ذلك أن يكون الآمر أعلى مرتبة من المأمور. فلو أن إنسانا من أراضي الناس أمسك وزيرا من الوزراء وحبسه في مكان وصار يأمر وينهى، افعل لا تفعل ما شبه ذلك، هل يسمى استعلاء؟ ها؟ هذا أمر، هذا أمر على وجه الاستعلاء، لا نقول على وجه العلو، لأننا لو قلنا على وجه العلو لازم من ذلك أن يكون الآمر أعلى مرتبة من المأمور، وليس كذلك، بل الأمر هو طلب الفعل أو قول يتضمن طلب الفعل، ولو كان الآمر إيش أدنى مرتبة، لكنه يرى نفسه في تلك الحال أعلى مرتبة، يرى نفسه أعلى مرتبة. وهذا القول على وجه الاستعلاء أدق من قول بعضهم من أعلى إلى أدنى، قول يتضمن طلب الفعل من أعلى إلى أدنى، يعني من أعلى إلى أدنى يخرج ماذا؟ الصورة ذكرناها. لو أن إنسان مثلا صغير أمسك برجل كبير مشرف القوم مسدس افعل لا تفعل، ويرى نفسه في هذا الحال عاليا، ومع ذلك هل هو أعلى؟ لا، ليس بأعلى. طيب يقول على وجه الاستعلاء الالتماس، الالتماس والدعاء. قالوا الالتماس من مساو إلى مساو، يعني طلب الفعل من مساو إلى مساو، هذا يسمى التماسا. فإذا قلت لزميلي لك أعطني كتابك، أعطني قلمك، أعرني سيارتك، هذا يسمى التماس، يسمى التماسا. قال والدعاء، الدعاء قالوا إنه إيش من أدنى إلى أعلى، من أدنى إلى أعلى، مفهوم ولا لا؟ فإذا طلبتها مثلا من شخص، من أمير أو وزير أمرا من الأمور، هل يسمى هذا أمرا؟ قلت أعطني كذا وكذا، لا. هل يسمى التماسا؟ لا. وش يسمى؟ دعاء. ومن ثم قال بعض العلماء الأولى أن يسمى، يقال يخرج بذلك الالتماس والرجاء، والرجاء، ولا نقول الدعاء، لأن لو قلنا الدعاء دخل في ذلك سؤال الآدمي، سؤال الآدمي، فإذا قلنا الدعاء دخل في ذلك سؤال الفقير الغني من الزكاة أو من الصدقة، بقول أعطني صدقة، أعطني دعاء، أعطني مالا، نقول هذا دعاء، لا، نقول رجاء، الالتماس والرجاء، والرجاء أعم من الدعاء. إذا قلنا رجاء دخل فيه إيش الدعاء، فنخص الدعاء بما كان موجها إلى الله عز وجل، ونجعل الرجاء فيما سوى ذلك. فمثلا إذا قال فقير لغني أعطني من الصدقة، إذا قلنا هذا دعاء، الدعاء من خصائص من؟ من خصائص الله عز وجل. لكن إذا قلنا رجاء فالدعاء داخل في الرجاء، فنقول إذا قال الإنسان رب اللهم اغفر لي هذا دعاء، وإذا قال الشخص أعطني مالا يسمى رجاء. فكل دعاء فهو رجاء، وليس كل رجاء دعاء. مفهوم لله؟ هذه أحسن من جهة اللفظ. قال مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن، وعلم من قوله من صيغة الأمر بالقرائن أن الأصل في الأمر الوجود. طيب، صيغ الأمر، صيغ الأمر أربع، هذه أربع لا يوجد غيرها، هذه الصيغ. واحد، الأول فعل الأمر، فعل الأمر، مثل أتلو، أتلو فعل الأمر ولا لا؟ فعل الأمر مبني على حذف حرف العلة الذي هو الواو والضمة قبلها دليل عليها. أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، وأقم الصلاة كما مثل أقيم الصلاة. طيب، أتلو ما أوحي إليك من الكتاب، إيش معنى أتلو؟ بس اقرأ، نعم، مو بالترتيب، لا، هي التلاوة، القراءة كل واحد. أتلو بمعنى القراءة والاتباع، لأن من قرأ فقد تلا، ومن تبع فقد تلا. من قرأ الشيء فقد تلاه، ومن تبع الشيء فقد تلاه. يعني تقول دخل فلان ثم تلاه فلان، يعني ايش معنى تلاه؟ تبعه. وعلى هذا فالتلاوة، كل ما وردت عليك تلاوة في القرآن فهي تشمل ثلاثة أشياء: تلاوة لفظ، وتلاوة معنى، وتلاوة عمل. تلاوة لفظ هي القراءة، وتلاوة معنى هي التفكر والتدبر في معاني القرآن، وتلاوة عمل ماذا؟ أن تعمل بهذا، أن تعمل بهذا. هذه المراتب، أو إنسان يقرأ ثم يفهم ثم يعمل. أتلو ما أوحي إليك من الكتاب، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، القرآن نزل التدبر. طيب، دليل على العمل أنه يعمل به: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. يتلونه حق تلاوته أي يتبعون أحكامه، بدليل قوله أولئك يؤمنون به. فالمهم أن إذا وردت اللفظ أتلو فالمراد القراءة والمراد الاتباع، لأن من قرأ فقد تلا، ومن تبع وانقاد فقد تلا. ولهذا يقال فلان دخل فلان ثم تلاه فلان، يعني تبعه. والتلاوة قد لفظية وهي القراءة، مجرد القراءة، وتلاوة معنوية معنى وهي التدبر والتفكر كقراءة التفسير مثلا، وتلاوة عمل وهي التطبيق. طيب، يقول اسم فعل الأمر مثل حي على الصلاة، اسم فعل الأمر. الفرق بين فعل الأمر واسم فعل الأمر أن اسم فعل الأمر يدل على الأمر بعد ولا يقبل علامته، يدل على الفعل ولا يقبل علامة الفعل. قلت حي، هذا يدل على الأمر لكن لا يقبل علامة الأمر، لا يقبل علامة الأمر. وش علامة الأمر؟ لا، طيب، نون التوكيد. طيب، هاي صح يقول حينا على الصلاة؟ لا، هذه علامة أخرى أنه لا تتصل به الضمائر. علامة أخرى لاسم الفعل أنه لا تتصل به الضمائر. فالاسم الفعل، اسم الفعل علامتان: العلامة الأولى أنه لا يقبل إيش؟ علامة الفعل الذي يدل عليه، سواء أمر أو مضارع أو ماضي. والثانية، العلامة الثانية أنه إيش؟ لا تتصل به الضمائر، ضمائر الرفع البارزة. فتقول حي لمفرد، وحي لجماعة، وحي إيش لمثنى، وحي لإناث، وحي لذكور، مفهوم ولا؟ طيب، ولهذا في قوله تعالى في سورة الأحزاب هلم إلينا ولا يأتون البأس. هلم اسم فعل أمر، لو كانت فعل كان السياق يقتضي أن يقال إنه قال هلموا إلينا، فهتان علامتان لاسم فعل الأمر أنه يدل على الفعل، يدل على ما دل عليه معنى الفعل سواء أمر أو ماضي أو مضارع، لكن لو لا يقبل علامته، والثاني أنه لا تتصل به الضمائر. طيب، قال المصدر النائب عن فعل الأمر مثل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، هذا المصدر ضرب نائب عن فعل الأمر، والتقدير اضربوا ضرب الرقاب، اضربوا ضرب الرقاب. طيب، ما الفائدة من الاتيان بالمصدر؟ الفائدة قالوا لا يؤتى بالمصدر النائب عن الفعل إلا للدلالة على المبادرة، إذا قلت اضرب وإذا قلت فضرب، كلمة فضرب أبلغ من قولك اضرب، يعني كأنك تبادر بالضرب، تبادر بالضرب مباشرة. قال فضرب الرقاب أي فضرب الرقاب، ومنه قول الشاعر فندلا زريق المال ندل الثعالب، أي أندل ندلا، أندل ندلا، يمرون بالدهناء كفافا عيابهم ويرجعن من دارين أجر الحقائب، على حين ألهى الناس جل أمورهم فندلا زريق المال ندل الثعالب، يعني أندل ندلا. طيب، يقول المضارع المقرون بلام الأمر مثل لتؤمنوا بالله ورسوله، فالبانف رحمه الله ساقها لا على أنها آية، لأن لك آية ليست الأمر، لتؤمنوا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله، الذي في الآية للتعليل وليست الأمر، ولكن قوله لتؤمنوا أي أمر، مثل كقولي لك لتصلي الظهر، لتصلي العصر وما أشبه ذلك. ولهذا النسخة اللي عندكم غيرت إلى ماذا؟ لينفق ذو ساعة من ساعته، بدلت. ولا النسخة اللي عندكم كلها لتؤمنوا، لتؤمنوا أي، وهذه لتؤمنوا. طبعا هذه متى؟ 14 يمكن غيرت من سوزن قبل ما يولد عبد الله. طيب، قال وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر، هذه السياق أربع للأمر، احفظها، لا يوجد الأمر غير هذه السياق مهما بحثت، لكن يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر مثل أن يوصف بأنه فرض، قول الله تبارك وتعالى في الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين فريضة من الله، بأنه فرض أو واجب، قال النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أو مندوب يوصف بأنه مندوب مثل، لا بس وصف بأنه مندوب طلب، لاحظ طلب الفعل مو مراد الأمر للوجوب، لا طلب الفعل يستفاد من غير صيغ الأمر السابقة، لا أنه مندوب يوصف بأنه مندوب فبها ونعمة، لا هذا الحديث أصلا فيه نظر، صحة نظر، إن أول في إسناده في كلام طويل عليه، يلا جيبوا شيء، ها إن الله دوره في الصلاة النوافل، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء، قال أو طاعة مثل من أطاع الأمير فقد أطاع، أو يمدح فاعله، أو يمدح فاعله مثل، ها لا ترتب ثواب، لا هذا مدح للفاعل. أو يذم تاركه، نعم نفي الإيمان هذا ذم. أو يتر أو يرتب عليه على أو يرتب على فعله ثواب أو على تركه، ترى عندكم يترتب غلط، يرتب على فعله ثواب أو على تركه، حتى النسخة الجديدة هذه يترتب، لا يرتب على فعله ثواب أو على تركه عقاب. مثال ترتب ترتب الثواب، قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. أو على تركه عقاب: من ترك 3 جمعة تهاونا ختم الله على قلبه. غير ذلك من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حرت أو ماشية انتقص من أجله كل يوم قراط. نعم عند الأوامر أي كيف؟ لا لا اصطلاحا ما ينافي ما ذكرناه ده. يعني على وجه الاستعلاء ما يمنع أن يكون الآمر أعلى أو أدنى، يعني إذا قلنا على وجه الاستعلاء يعم ما لو كان الآمر أعلى مرتبة في الحقيقة أو أرفع مرتبة. لا ذكر ما ذكرنا هذه معروف خلي من باب أولى، إذا كان أمر الأدنى للأعلى قيل افعل كذا لا تفعل كذا. ها طيب الآن شوف على وجه الاستعلاء، يعني سواء كان الآمر أعلى مرتبة أو أدنى مرتبة، فمثلا الدنيء من الناس رجل من أوضاع من أراضي الناس أمسك أميرا أو وزيرا وصار يأمر وينها افعل أتفعل، هل هذا يعتبر أمر؟ لا أمر أمر، لأنه يرى نفسه عاليا يرى نفسه عاليا. نحن نرى حال الفاعل، يعني انظر إلى حال الفاعل الفاعل، لا تنظر إلى هل هو الحقيقة يعني عالي أو غير عالي، لا انظر إلى حاله، هو يرى نفسه في مرتبة أعلى، وقد يكون وهو الأصل أن يكون من أعلى إلى أدنى. نعم لا لم يبقى أمر عندهم، ليست أمرا الإشارة، ليست أمرا أصلا. الشرع ما جاء بأن هذا أمر ولا ليس أمر، فأشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن اجلسوا، نقول هذا الإشارة بحد ذاتها ليست أمر، يعني الخلف شبه لفظي، نقول إشارة، أنا ما قلت قم هذه إشارة، هل هي أمر؟ لا، نقول يستفاد منها الأمر، يستفاد منها الأمر، والكتابة كذلك. لا مثلا إذا قلنا إلى أسلم تسلم، نقول هذا ليس أمرا ولكن هذا اللفظ يدل على الأمر، يستفاد منه الأمر. فرق بين الشيء المباشر وبين الذي يستفاد منه، يعني عندهم الأمر صيغ الأمر الأربع هذه لا بد إيه، إحنا قلنا لا قلنا صيغ الأمر الفعل المضارع الفعل الأمر واسم فعل الأمر والمصدر النائب عن الفعل المضارع والفعل المضارع المقرون بلا الناهية، هذه ما تتأتى إلا أن تكون قولا، لا بد يكون قولا. طيب المكتوب إذا قرأ هل هو أمر؟ شيء مكتوب أقرأه وأقول أقم الصلاة يصير أمر ولا لا؟ نعم قول، لا لا صار قول، أنا معي ورقة مكتوب فيها أقم الصلاة وأقول أقم الصلاة صار أمر، لماذا؟ لأنه الآن صار قولا. ها من قال شو اللي كتب؟ وش فيه؟ شو ما قال بلسان؟ لا لا، القائل الآن القارئ توجيه الأمر أمر، صار أمر الآن. شو ما يصير قوله؟ هذا القائل وش يتكلم؟ يتكلم مبطرم. هذا اللي يحكي فعل الحاكي هذا قول. إنسان مثلا أنا لو قرأت كتاب فيه يا أيها المسلم أقيم الصلاة، فتقول أيها المسلم أقيم الصلاة، الآن من يخاطبنا؟ الذي أمامي، فيكون توجيه الخطاب بالنسبة لي إيش؟ أمر، لكنه حكاية عن قول الآخر ليس من نفسي أنا، حكاية.